فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وتستمر الآيات الكريمة لتبين لنا أحكاما عظيمة. هذه الأحكام وهذه العبر وهذه الدروس وهذه الآيات وهذه المثل المضروبة كلها استحقت بها سورة الكهف أن تقرأ في يوم الجمعة وأن تكون قراءة هذه السورة العظيمة أماما من الدجال ومن فتنة الدجال، تلك الفتنة التي تقوم على الزينة التي تظهر العيون ومن ورائها تأخذ بمجامع القلوب وتقلب قلب المرء منا فيتيه في هذه الزينات وينسى ما وراءها من قيم شاءها الله تبارك وتعالى وأرادها للابتلاء، كما قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وتقول آيات درس اليوم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآيات التي تلوناها على حضراتكم من سورة الكهف تتحدث عن حقيقة الدنيا وتتحدث عن حقيقة القيم التي أرسلتها الرسالات السماوية وأرسلها المبادئ التي جاء بها كل رسل الله وكل أنبياء الله. إنها تبين حقيقة الدنيا وحقيقة هذه الأعراض التي في أيدي الناس والتي تغر الناس ويفتتنون بها ويعيشون من أجلها ويقتلون في سبيلها، وهي في الحقيقة لا تساوي شيئا وإنما يترتب عليها من عقاب إذا جعلها الإنسان غايته وجعل رسالة الله تبارك وتعالى وأحكامه وأوامره ونواهيه دبر أذنيه فلم يرفع لأمر الله رأسا ولم ينفذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يضرب الله مثلين. المثل الأول قال واضرب لهم مثل الرجلين، وبعد أن ضرب المثل وانتهي منه قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. وهذان المثلان اللذان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربهما للناس يأتيان في سياق الحديث عن الكفار المستكبرين المستبدين الظالمين في مواجهة مجموعة من المؤمنين الفقراء المستضعفين. وكما سبق في اللقاء الماضي أن ذكرنا أن هؤلاء السادة المستكبرين من أهل مكة من الطغاة والظالمين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا، لأننا بينا أنهم رفضوه لأنه فقير، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بالعظم الغنى المادي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلوا من هذا الغنى فكان فقيرا وتربى يتيما صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذا مكانة أدبية مرموقة، ولم يكن غنيا يشار إليه بالبنان، وإنما كان فقيرا ولكنه يحمل بين جنبيه أعظم قلب في الوجود صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من الناحية الأخلاقية غنيا كل الغنى الذي يليق به كرسول مصطفى بل أعظم رسل الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان فقيرا من النواحي المالية والمادية التي يرتكن إليها الناس وبها يقيم الناس الآخرين، فمن هنا رفضوه. ثم لما وجدوا الآيات تتنزل تقرأ ويدخل الناس في هذا الإسلام قالوا له نريد منك أن نؤمن بهذا القرآن ولكن بشرط أن تطرد هؤلاء الفقراء من مجلسك. ونزل قوله في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده فتكون من الظالمين. ثم قالوا له قدموا تنازلا آخر وقالوا له لا تطردهم حتى لا تغضب ربك، ولكن اجعل لنا يوما ولهم يوما لا نجلس في مجلس معنا فيه الفقراء، ليس لا نجلس في مجلس وعظ وإرشاد ومعنا هؤلاء العبيد، اجعل لنا يوما يكون للسادة ويوما للعبيد وللفقراء. وهنا نزل قوله في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. لو نظرت الى هؤلاء فانت قد خالفت امر ربك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ما تبصش لحد غيرهم. تريد زينة الحياة الدنيا، تريد زينة الحياة الدنيا، وقد أنبأناك وأخبرناك حقيقة زينة الحياة الدنيا. ولذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهته التي أمره الله عز وجل بها. ونزلت سورة عبسة لتعتب على النبي صلى الله عليه وسلم انصرافه عن رجل فقير أعمى جاء طالبا للهدى. واعتبرت آيات سورة عبسة أن انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف مع هؤلاء السادة النجر من المستكبرين المستغنين نوعا من التلهي. ولذلك قلت أنت عنه تلهى، والرسول ما كان في مجلس له بل كان في مجلس دعوة مع هؤلاء الذين استغمروا عنه واستغمروا عن الله وعن آيات الله كما أرشدت إلى ذلك سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى عنك وعن الله وعن رسالتك، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى طالبا للهدى فقير أعمى طالبا لهداية الله تعالى فأنت عنه تلهى، يعني تتلهى بالوقوف مع هؤلاء المستغنين عنك وعن دعوتك. في هذا السياق واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يأتي ضرب المثلين. المثل الأول الحديث عن الفراق الحتمي بين الإنسان وبين ماله. كل واحد منا سيفارق ماله شاء أم أبى. إما أن يفارقك مالك وأنت حي على وجه الأرض بنوع من أنواع الضياع التي تحدث للبشر فيضيع المال ويهلك ويفنى ويبيد، وإما تفارق أنت مالك وتتركه للورثة وتحاسب عليه من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فهناك حتما مفارقة، ضع هذا في اعتبارك. كل الناس قد فارقوا أموالهم، إما أن يفارقك مالك وإما أن تفارق أنت مالك، أنت اللي تفارق المال في الموت، أو يفارقك المال ويتركك وحيدا. هذا سيحدث حتما. تتحدث القصة الأولى أو المثل الأول عن الفراق الحتمي، ثم المثل الثاني حديث عن المفارقة النهائية للحياة الدنيا وحقيقة الحياة الدنيا، وأن كل ما على الأرض سيفارقها، وكل ما على الأرض قد كتب عليه السماء، بل السماء لم يكتب على البشر وحدهم، بل كتب على كل الأحياء على ظهر هذه الأرض، كله سيموت، كله سيفنى، حتى الأحجار، حتى الجبال، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. السماء الحتمي كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المثل الأول تحدث عن فراق المال. قال بعض المفسرين إنها قصة حقيقية، بل إنها حدثت في بني إسرائيل، وقال البعض حدثت في قوم آخرين غير بني إسرائيل، وقال البعض بل هو مثل مضروب يحدث في كل زمان، يحدث في كل مكان. صداقة رجل غني لرجل فقير، هذا الغني الذي يأتيه بماله ويفخر بماله ولكنه غير مؤمن بالله ولا باليوم الآخر. في الأغنياء مؤمنون وفي الأغنياء كافرون، وكذلك في الفقراء مؤمنون وفي الفقراء كافرون، ولكن المثل يضرب برجل غني وفي نفس الوقت كافر. ليس معنى ذلك أن كل الأغنياء كفار، ولا معنى ذلك أن كل الفقراء المؤمنين، وإنما في كل فريق من هؤلاء نوع من الإيمان ونوع من الكفر والفسق والفجور وما شاكل ذلك من أنواع. أراد الله عز وجل اختبارا وابتلاء في دار الدنيا. يقول اضرب لهم يا محمد، لهؤلاء المستكبرين من الذين رفضوك لأنك فقير ورفضوا أصحابك لأنهم فقراء، اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، مش جنة واحدة لا جنتين، والجنة يعني حديقة مترامية الأطراف، حديقة كبيرة، حديقة واسعة، وليست حديقة واحدة وإنما حديقتان. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. والآيات تبين جمال الحديقتين، الجمال والنضرة والتنسيق، منسقة هي مكونة من تكعيبات من العنب، جنات من أعناب، وحففناهما بنخل على الحدود في كأسوار من النخيل، حففناهما في الحواف الخارجية والأطراف حففناهما بنخل. اذا هذه الجنات من اعناب ونخيل. وجعلنا بينهما زرعا، هذا الزرع متنوع، فاذا هما جنتان مليئتان بانواع الثمار اهمهما العنب والنخيل، وما بين ذلك ما بين الاشجار وما بين النخيل وما بين الجنات او الجنتين. قال الله تعالى وجعلنا بينهما زرعا. قد يسأل سائل، هاتان الجنتان ما ثمارهما؟ من اين يسقى الزرع بالماء؟ قال الله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، نهر خاص يجري في ارض الرجل، نهر شقاء من الماء العذب يستفيد به في السقيا وغيرها، وفجرنا خلالهما نهرا. كل ما يحتاجه الرجل مكن فيه في ارض الله تبارك وتعالى، مال وفير ومال عظيم، ولذلك قال وكان له ثمر، عنده ثمر، حتى ان بعض المفسرين قالوا ان الثمر المقصود به المال، عنده مواشي، عنده انعام، عنده اموال، عنده ذهب، عنده فضة. فقال الله وكان له ثمر، ان ثمر الجنتين، ولذلك قال كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. شوف نعمة الله تعالى على هذا الرجل، كلتا الجنتين، مش جنة واحدة، لا الاثنين، الاثنين اتت اكلها، كما قال في سورة البقرة اتت اكلها ضعفين. يبقى جاء الثمر وفيرا، وجاء الثمر مضاعفا، وكان له ثمر، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، جاءت مع صاحبه الفقير الاخر الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا، ولكنه يملك نفسا خيرة، يملك نفسا عزيزة بعزة الايمان. قال لصاحبه وهو يحاوره، اراد ان يتيه عليه وان يعيره بفقره، انا افضل منك، انا اكثر منك. ليه؟ قال لا، قال لصاحبه وهو يحاور، انا اكثر منك مالا واعز نفرا، عندي اموال، مالي من مالك ما عندكش مال، عزوتي من عزوتك، رجالي من رجالك، ابنائي من ابنائك، او وهكذا. ولذلك قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هنا يقول هذا الرجل الكافر الذي بينت الايات كفره، قال انا اكثر منك مالا واعز نفرا، لم يقل هذا من باب التحدث بنعمة الله عليه، لان ما قاله بعد ذلك يوضح انه قاله من اجل انه يعير صاحبه، انا اكثر منك مالا واعز نفرا. واراد ان يثبت هذا الكلام النظري بالاسلوب العملي، ودخل جنته. تعال معايا، خده من ايديه، تعال ادخل جنات الجنات بتاعتي. ودخل جنته كالطاووس المذهول، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. وشوف التعبير القراني الدقيق، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم، الجنات ما ظلمتش، لكن الانسان صاحب الجنه هو اللي ظلم. هذه الجنه لم تظلم، لم تظلم، قال بعض المفسرين بمعنى لم تنقص من الثمر شيئا، بل جاءت به مضاعفه، لكن كلمه الظلم مراعاه مقصوده، ما قالش لم تنقص، لم تظلم. يعني على سبيل المثال، هل وضع في الظلم وضعه كان الشيء في غير موضعه، انك تضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. ولذلك كان اكبر الظلم هو الشرك بالله والكفر بالله، لانك تضع العبادة في غير موضعها. المفروض ان الله انعم عليك، فانك تجعل الشكر في مقابلة نعمة الله. ان وضعت الكفر والجحود كان هذا هو اكبر الظلم، ولذلك والكافرون هم الظالمون، ان الشرك لظلم عظيم. يبقى الشرك ظلم والكفر اكبر الظلم. فقال تلك الجنتين آتت أكل ولم تظلم. يعني هل وضع بذرة عنب تلاقي حنظل؟ هل وضع نواة بلح فزرعت مثلا منها شيئا آخر أو أخرجت خشبا حطما؟ لا، ثمرة تضعي بذرة تطلع ثمرة تسقيها وتتعاهدها تثمر كما شاء الله عز وجل، لم تظلم. شوف اختيار اللفظ أنه هو على العكس من ذلك اللي انت بتقول عليه جماد. هذا الشيء الجماد ده مش جماد ولا حاجة، كل شيء أذعن لله تعالى، له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل من حولك يسبح، كل من حولك يشكر ربك، كل من حولك يذعن لأمر الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا جبال أوبي مع داود، والطير محشورة كل له أواب، طيور تسبح، الذرات تسبح، كل شيء يسبح لله. الذي يكفر بالله هو الإنس والجن اللذان كلفهما الله عز وجل. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أما هو أراد أن يبرهن برهانا عمليا على غناه وعلى طغيانه وعلى استبداله وعلى أن الله فضله، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، مستحيل، لقد ضمنت أن أعيش إلى أن أموت غنيا وأبنائي وأحفادي من بعدي، عندي من الثراء وعندي من المال ما يجعلني أستغني عن كل الناس، لست وحدي ولكن أبنائي كذلك وأبناء أبنائي وأحفادنا، بذلت لي ولأبنائي ولأحفادنا معيشة عظيمة، نكون أغنياء، نكون سادة على الناس كلها كلهم. هذا منطق يشيع في كل زمان وفي كل مكان، منطق غريب، منطق عجيب. ما أظن أن تبيد هذه، دي تبيد هتروح فين؟ الجنات دي كلها، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم ارتكب الرجل الجريمة العظمى الكفر لله عز وجل، وما أظن الساعة قائمة، ما فيش قيامة، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكنا إلا الدهر. فيش لا جنة ولا نار ولا في آخرة ولا في بعث ولا كلام من اللي بنسمعه ده كله. وما أظن الساعة قائمة، ولو كان هناك قيامة أو حج ولو رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقذ، وحتى لو فرضنا إن في بعث سأبعث غنيا، لأن غني الدنيا غني الآخرة. ما أعطاني الله في الدنيا إلا لأنه يحبني، فإن أعطاني أنا مستحق لهذا الثراء في الدنيا، يبقى لو في آخرة نفس القوانين اللي في الدنيا تسري على الآخرة. أعطاني في الدنيا وحرمك أنت، هل سيحرمني أنا في الآخرة ويعطيك أنت أيها الفقير المفلس؟ ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لو في فعلا جنة وفي نار يبقى النار لك ولأمثالك حتى تتنظف الأرض وتطهر من أمثالكم أيها الفقراء، لأن رائحة عرقكم تؤذينا، ولأن أشكالكم لا يساعد على تجميل المدينة. أما الأغنياء والسادة والنجب والكبار جدا فهم الذين يريدون أن يسيطروا على الدنيا ويسيطروا على الآخرة، ولا مصيبة الفقراء ضاعت منهم الدنيا وضاعت منهم الآخرة كذلك، على حد قول هذا المأمور المفتون بما يملك ولا يعرف شيئا على وجه الأرض، أرشي أبدا على الإطلاق، بدليل أنه يسخر بشيء كالطفل الصغير الذي يسخر بالألعاب التي عنده، عندي لعب مش عندك، هذا ليس من كدك، هذا أمر تفتخر به ولا يجوز الافتخار به على الإطلاق، لأنك تفتخر بأمر خارجي عنك، الإنسان حينما يفتخر يفتخر بشيء في داخله هو ليس خارجا عنه، أما المال فهو عارية من الممكن أن تسلب منه. ودخل جنته وهو غاضب لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه المؤمن الفقير بكلمة منتهى السكينة الزهر فيش افتقار، قال له صاحبه وهو يحاور بيرد عليه الكلام، أكفرت؟ أول كلمة وده استفهام يستفهم، غرض البلاغ الإنكار، ننكر عليه وفي نفس الوقت يتعجب، إنكار وتعجب في نفس الوقت. أكفرت بالذي؟ ما قالوش أكفرت بالله، لا، أكفرت بالذي، وجاء بالكلام عن الله اسم الموصول. ليه؟ علشان صلة الموصول هي العلة، دي داخل العلة. أتكفر بالذي خلقك من تراب؟ خلقك، ما معنى خلقك من تراب؟ يعني خلق أباك الأول آدم من تراب، ثم من نطفة، كلنا خلقنا من نطفة، ولكن أيضا خلقنا نحن أيضا من تراب. إنك جئت من تراب هذا الأرض، من أبيك آدم البعيد ومن أبيك القريب، أبوك أكل من طين هذا الأرض، ثم عملت غدد معينة في الجسم الإنساني، فكان من ضمنها حيوان منوي كنت أنت وكنت أنا وكان سائر الناس. فكلنا من تراب هذه الأرض، كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، ما هو الشيء الذي لا يرى بالعين المجردة لا يتغذى إلا من الأرض ولا نشأ إلا من الأرض، من تراب الأرض ومن ماء السماء الذي نزل. خلقك من تراب، وحتى الطعام الذي تطعمه، انت بتطعم ايه؟ اما حيوانات نواشي واما تطعم نباتات، النباتات خرجت من الارض، ماء نزل على بذرة، كل الاشجار دي من تراب هذا الارض، واما النواشي وهي تتغذى على نبات الارض، فكنت اولا واخيرا من تراب هذا الارض. خلقك من تراب، ده ابوك البعيد تراب، اما ابوك القريب فنطفة، ثم من نطفة نزرة. عند بعض الفقهاء نجسة، بعض الفقهاء يقولون بنجاسة المني، لسنا معهم في هذا، ولكن تصور ان بعض العلماء يقولون بنجاسة اصل الانسان، تصور. فكيف يأتيه فخرا ويفتخر الانسان الذي خلق من تراب ومن نطفة، ثم من نطفة، ثم وثم للتراخي لبيت قصة خلق الإنسان، يمر في أطوار طويلة لا يعلم حقيقتها إلا الله. أوتي الأطباء بعض العلوم التي يكتشفون بها إعجاز خلق الله عز وجل، ولكن هل يستطيع الإنسان أن يقف على هذه المراحل باستفاضة؟ لا نقول أن يقوم باختراعها، فهذا امر غير مستطاع ولا يتصور اصلا، لكن حديث الاحاطة بطور من اطوار خلق الانسان، خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فماذا تكلم الرجل؟ النطفة التي صارت رجلا والتراب الذي صار رجلا، كيف تكلم الانسان؟ اولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ ماذا فعلت النطفة حينما صارت رجلا؟ ماذا فعلت حفنة التراب حينما صارت رجلا؟ جادلت ربها، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ وضرب لنا لله الذي خلقه من نطفة، ضرب لنا مثلا ونسي خلق مسكين، نسي إنسان أول ناس هو أول الناس ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالنطفة حينما تكلمت خاصمت ربها الذي خلقها من نطفة، ثم سواك رجلا، تتطاول على ربك وتقول وما أظن الساعة قائمة، يعني الله غير قادر على ان يعيد الانسان مرة اخرى. هذا كلام انسان جاهل بنفسه التي بين جنبيه، لان انت فيك الامارة، انت فيك العلامة، تطلب الدليل على البعض، وانت اكبر دليل على البعض، انت اكبر دليل على البعض. يا ايها الناس، ان كنتم في ريب من البعض فإنا خلقناكم من تراب. انظر في نفسك تجد الدليل، عايز دليل من خارج؟ لا، الدليل فيك انت. فإنا خلقناكم من تراب، فانظر الى كيفية خلقك، تعلم على الفور ان الذي خلقك اول مرة قادر سبحانه وتعالى على ان يعيدك مرة اخرى. فهنا يقول سبحانه على لسان الرجل المؤمن: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن في المقابل، لكن أنا هو الله ربي، لكن هو الله ربي، يعني لكن أنا. فحذفت الهمزة وأضغمت النون في النون، فجاءت النون مشددة وبتكتب في المصحف ألف وعليها دليل كده، علامة ان الالف ما تتنطقش عند الوصف. وبعض الائمة قرا الالف واثبتها وصلا ووقفا، وقراءتنا التي نقرا بها اننا لو وقفنا عليها نثبتها، ولو وصلنا نحذفها. لكنه الله ربي، فاصل كلمة لكنه الله اصلها لكن انا هو الله ربي. يعني كنت انت بتكفر، انا لا اكفر. فايه كما قال اخو او ابن ادم الاول: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. فهو لكن انا الامر يختلف، انت تكفر اكفر، انت حر عشان تدخل جهنم، مش حر حرية الكلاب تبول اين شاءت، وانما حرية يعقبها عقاب أليم والعياذ بالله. فقال: أنت كفر، أما أنا فلا أكفر أبدا، لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. أين الشرك الذي أشرك الرجل في أشرك المال مع الله، أشرك الدنيا؟ والآيات تبين أن الذي يتمسك بالدنيا بهذا الأسلوب هو عابد للدنيا، وهو عابد وثن. عبادة الدنيا عبادة أوثان، ولذلك سيقول في آخر القصة: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، انتكس على وجهه بعد أن كان مخلوقا سويا يمشي سويا على صراط مستقيم، فضله الله على من خلق مكتبا على وجهه. ولذلك قال سبحانه: أفمن يمشي مكتبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فينتكس هذا الإنسان، تعس وانتكس، وإن شئت فلانتقش. يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه مصيبة، شيكة يعني تدخل شوكة في جنبه فلا أخرجها الله أبدا، يعني دعوة عليه من الله من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعس عبد الدينار، إذا في عباد للمال، عباد للنساء، واحد يقول لواحدة بحبك حب عبادة، أو هي تقول له بحبك حب عبادة، العبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. هذا ينطق وهذه تنطق على أنفسهما بأنهما أشركا بالله عز وجل، فيقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا، بدل الكلام اللي أنت بتقوله، الكلام اللي ملوش معنى، الكلام الذي خيبك البعيد، كلام خائف ليس له أي قيمة على الإطلاق. أفلا تقاتل نعمة الله عليك بالشكر؟ ربك أنزل عليك النعم لكي تشكر الله، لا لكي تكفر، لا لكي تجحد، لا لكي تقول: إنما أوتيته على علم. أنا دماغي عبقرية، والله في عباقرة أحسن منك ألف مرة، والله اختبرهم بالفقر، مش علشان أنتوا البنات تاجر دماغي كبيرة، لا أبدا والله، في أناس عقولهم أعظم منك ألف ألف مرة، ومع ذلك اختبرهم الله بالفقر. لا تظن أن الله حينما يعطيك الدنيا أنه فضلك، لا، اختبر ده. سليمان عليه السلام لما جاءته المعجزة، وهي أمر ديني، أمر ديني ودنيوي عظيم، فلما رأى العرش ماثلا أمام عينيه قال هذا من فضل رب، مش قلبي كفاءتي الشخصية، لا، من فضل يبلغني أأشكر أم أكفر. فالغنى والفقر ملوش علاقة بالإيمان والكفر أبدا. ولذلك قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر يكون الناس كلهم يكفروا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. لسقف ما تبقاش خرسانة ولا خشب، لا، فضة ومعارج يعني سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا أسر عليها يتكئون، كل ده فضة وزخرفة يعني ذهبا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لولا أن يكفر الناس جميعا لجعل الله الكافر غنيا جدا، لكن ساعتها هذا سيف مصلف على رقاب الناس، من كفر أغني ومن آمن فقير، فتبقى فتنة للناس. وكذلك لو كان العكس كل الناس تدخل في الإيمان. فلذلك أخرج الله تعالى الغنى والفقر من قضية الإيمان والكفر، فنجد أغنياء مؤمنين ونجد أغنياء كفار، ونجد فقراء أغنياء كفار، ونجد فقراء مؤمنين. فقال لصاحبه وهو يحاوره هذا الكلام الذي يبين له حقيقة ما عليه، فقال ولولا، بدل الكلام اللي بيقوله كلام الفراعنة والقوارين ده، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالأفضل، ما شاء الله، يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كله بقدر الله، كله بخلق الله، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ما شاء الله يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أو هذا ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذا تفويض لله، هذا ليس من قوتي وليس من حولي وليس من طولي، وإنما أنا مسكين، أنعم الله علي بهذا وجعلني مستخلفا في أنفقه مما جعلكم مستخلف، أنا وأنت مستخلفون في المال. لا تظن أننا نملك المال ملكا حقيقيا، وإن لو كان ملكنا للمال ملكا حقيقيا لبقي في أيدينا، ولكننا سنسارق أو نفارقنا المال وسنسأل عنه، حتى الوصية لو جرت فيها ستسأل عنها. المال اللي عندك تقدر توزعه بمزاجك بعد موتك؟ أبدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندك وصية، الوصية دي تقدر تجور فيها؟ أبدا. ترد عليك الوصية لو جرت في الوصية. تقدر تحرم من شئت وتعطي من شئت؟ أبدا. وإنما كل إنسان مقيد في الدنيا وفي الآخرة. تسأل عن المال من أين اكتسبت المال، من حل أو من حرام، وتسأل عن المال كيف أنفقته، أنفقته في حلال أو في حرام، كل ذلك أنت مسؤول عنه. ما شاء الله يعني هذا ما شاء الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا قوة إلا بالله، كله بيد الله وكله من نعمة الله. وأنا لو شئت أن أنعم على نفسي بدلحة أو بشق تمر لما استطعت، لا من حولي ولا من طولي ولا من قوتي ولا من قوة أبي ولا أمي، وإنما الكل من عند الخالق سبحانه وتعالى الذي يبتلي الناس بالغنى وبالفقر وبالمرض وبالصحة وبكل هذه الأعراض. ولولا إذ دخلت جنتك، يعرض عليك كلمة طيبة، لولا بدل الكلام ده، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك بتعيرني الفقر، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، مش بعيد على الله عز وجل أن يعكس الأمر، كل الامور دي من الممكن ان تنعكس. اللي فوق ممكن يبقى اسفل سافلين، واللي تحت في عرض الناس من الممكن ان يجلس على اكبر كرسي. من الممكن ان تنقلب الموازين، من الممكن ان يصبح البواب صاحبا للعمارة، او يصبح صاحبا للمصنع او للشركة. ليس هناك بعيدا على الله. ومن الممكن ان يكون صاحب الشركة او صاحب المصنع هو او ابناؤه يعملون لدى هذا البواب. كله كائن وكله بيد الله وحده لا شريك له، مقلب الامور ومقلب القلوب سبحانه وتعالى. فمن هنا يقول فعسى ربي، عسى وعند الله عسى بمرجوة، فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنته في الدنيا او في الاخره. القضية عندي مش هدفي الحصول على الجنة في الدنيا، قد اوتى هذه الجنة في الدنيا اختبارا وابتلاء، وقد اوتى اعظم منها في الاخرة باذنه تعالى، وهذا رجاؤنا وهذا املنا. فقال فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل يديني انا اكثر مما عندك واحسن مما عندك. اما انت من الممكن ان يرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل عليها حسبان. دع عليه او ذكر له احتمالين من باب الرجاء وحدق الامر، او يرسل عليها من السماء، من الممكن ان يأتيك البعيد والعياذ بالله العذاب من فوقك او من تحت رجليك، يأتي العذاب من فوق وممكن يجي من تحت، حسبانا من السماء، صاعقة من السماء تحرق الزرع حسبانا من السماء. كلمة حسبان في اللغة طبعا تبين ان كله بحسب وكله بتقدير، كله بحساب. فحسبان هيجي صواعق او اعاصير شديدة كما يحدث في امريكا، اعاصير شديدة او تيجي صواعق. اوعوا تفتكروا ان في وسط هذه الصواعق وفي وسط هذه الاعاصير الامور كلها يعني تفقد الحساب ويخرج الناس من باب الحساب تماما. اوعوا تفتكروا ان عند ربنا ما في، لا، عند ربنا بحساب. عارف مثلا تسونامي الذي حدث زلزال هائل في الماء والماء بقيت بسرعة كيلومترات شديدة او سريعة، كل ده بحساب عند الله عز وجل. الموت الذين يموتون، التلفيات التي تحدث كله بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. تشوف حتى العذاب محسوب عند الله. فالتقى الماء على امر قد قدر، الماء ينزل من السماء يهطل وانفجرت الارض عيون الارض، فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح وبذور تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. كل الاحساس حتى العذاب يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ساعه ما تيجي الى هذه الجنه مش هتلاقي فيها شيء على الاطلاق، مفيش اي زرع، بحيث اللي يقف يتزحلق طير فقط. زلق يعني اتزحلق اللي يقف عليها. او يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا واحيط بثمره. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى استجابة لدعاء هذا العبد، لانه ظلمه، هو ظلمه وابان عن كفره وابان عن شركه وابان عن تجبره وظلمه، وعيره بفقره وعيره بقلة العزوة والاولاد. فدعا الرجل عليه فقال عسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ومن الممكن ان تكون هذه قائل كلمات كانت في صلب النصح، ولكن الرجل كان يرجو هذا لكي تكون عبرة ولكي يعلم الانسان الكافر في الدنيا قبل الاخره، لتكون فرصه امامه للاعتبار، وهكذا كانت. قال الله تعالى واحيط بثمره، كلمة أحيط يقال أحاط العدو بسرية معينة في الجيش، أحاط بها يعني يستطيع أن يقضي عليها تماما، يحيط إحاطة. ومن يملك الإحاطة يملك الإطاعة، وشوف المبدأ أحاط أطاعة، من الممكن أن يطيح به. والإحاطة إذا كانت من الله تعالى فمعناها النهاية، وأحيط بثمره. يعني ممكن يقال أحاط العدو بثرية، بس ممكن البعض يفلت، ممكن البعض ينجو، لكن لو كانت الإحاطة من الله عز وجل فمعناها النهاية. وأحيط بثمره، فماذا كانت النهاية؟ يعني هلك الثمر، يعني ضاع كل شيء، كل ما أنفق ضاع، كل ما كان يتبجح به ويقف مذهوا ومعجبا به ومفتخرا به ضاع كل شيء، ضاع المال وضاع الثمر وغارت العيون. الرجل قال له: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا. يبقى العقاب دي من السماء حسبان، إعصار أو صاعقة أو مشاكل ذات من الأرض، أو يصبح ماؤها غورا. النهر ده يغور، عارف انت حتى في التعبير العقل العامي عنده لك فلان غار، غار تجاهية يعني اختفى وضاع. كلمة غار جاءت من الغور، الماء يغور، يغور يعني يختفي، يختفي في مفاضله في الأرض، ضاع، ما يقدرش يجيبه لا بمواتير ولا بغيره، ضاع الماء. فمن أين يستطيع الرجل أن يصلح درعه وأن يسقيه؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ولذلك يقول الله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين؟ من اللي يجيب لكم مية ثانية؟ الله رب العالمين. تصوروا الماء اللي بتطلع دي للسماء في دورتها الفلكية المعروفة، تطلع ملحة تنزل ملحة ثانية، تعملوا ايه؟ ولذلك يقول الله تعالى: أأنتم أنزلتموه من المزن، يعني من السحاب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجة، يطلع ملح، ينزل مية ملحة من السماء مرة أخرى، فلا تستطيعون له طلبا. فمن يأتيكم بماء معين؟ هنا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان هذا الرجل بعد أن دعا أو رجع، قال: يا أحيط بثمري. فماذا فعل الآخر؟ فأصبح يقلب كفيه، يقلب من العجب ومن الندم الشديد، وتعبيرات القرآن يعني يوم يعض الظالم على يديه، عض إيديه أو أسقط في يده أو يقلب كفيه ظهرا لبطن، كل دي تعبيرات عن الندم، حينما يندم الإنسان ولا ينفع حينئذ الندم. فأصبح يقلب كفيه الغريب عليه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، كانت جنات معروشات، فإذا بهذا البنيان تهدم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، تهدت كلها وضاع الثمر كله وغار ماء النهر، فلم يستطع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق، كل ما ضاع في اللحظة التي انتظر فيها الثمر لكي يبيع هذا الثمر كله ضاع. وانظروا إلى قصة أصحاب الجنة المذكورين في سورة القلم، فهي قريبة من هذا الأمر، قريبة منه. ولذلك أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذه مقولة كان صادقا فيها، فهي توبة من الله، توبة من الله عليه. وهذا هذه المصيبة كانت نعمة للرجل لو تاب وكان صادقا في قوله يا ليتني، لأن طالما الإنسان لسه ما ماتش فمن الممكن أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما كان بيقولها عين المصيبة فقط، وإذا خرج من المصيبة عاد سيرته الأولى، فليست بتوبة، وإنما التوبة ندم وإقلاع وعزم على أن يصلح حياته المستقبلة بإذن الله تعالى. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ده بالنسبة للمال. طب بالنسبة للبنين وأعز نصرا، أنا خير منه مالا وأعز نصرا. طب بالنسبة للنصر، قال الله تعالى يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي طاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هو لم تكن له فئة. فين اللي كانوا حوله؟ الذين انتفوا حوله حين كان عنده مال. فلما ذهب المال ذهبوا، ولما ذهب الذهب ذهبوا، ولما انفضت الفضة انفضوا، كلهم انفضوا من حوله. الذين كانوا يشايعونه ويؤازرونه، عزوته، رجالته، كلهم كانوا من اجل الفلوس اللي معاه. فلما ضاعت الفلوس قدر فلم يجد حوله احدا، ولم تكن له فئة. هؤلاء لم يكونوا يلتفون حولك في جلسات السمر والأنس وقعدات الفرفشة من أجلك أنت أو حبا فيك، وإنما حبا في مالك الذي عندك. ولم تكن له فئة ينصرونه. من حد يقدر ينصر الإنسان لو جاءه بأس الله تعالى؟ مستحيل. لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصر، مستحيل حد ينصر انسان امام الله عز وجل. ولذلك يقول الدرس ده: هنالك الولاية لله الحق. هنالك في هذا الموقف، موقف الهلاك، فلما رأوا بأسنا ساعة رؤية بأس الله تعالى، هنالك في هذه الحال لا ينفع انسانا احد على الاطلاق. وانظروا الى ما حدث الى فرعون ساعة ان غرق. من كان يستطيع ان ينتشل فرعون؟ من كان يستطيع ان ينجي فرعون؟ مستحيل. لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. وما كان منتصرا، من يقدر ينصره هنالك في الوقت ده في الحال ده؟ الولاية، وفي قراءة الولاية. فان قرأنا الولاية كانت بمعنى النصرة. النصرة من مين؟ من ربنا بس. هنالك الولاية لله الحق، وقرأت الحق بالكسر وبالرفع. هنالك الولاية لله الحق، يبقى النصرة حقيقية لله. ولو قرأنا الحق بالكسر يبقى لله الحق، والحق فضل مين؟ لله الحق سبحانه وتعالى. هنالك الولاية يعني النصرة. لمين؟ لله الحق. يبقى الحق هو الله. ولو قلنا هنالك الولاية يعني النصرة، الحق، يبقى الولاية الحقيقية لمين؟ لله عز وجل. هناك قراءة الولاية يعني السلطان والملك. هنالك في الموقف ده يظهر الملك لله وحده، مع ان الملك لله اولا واخيرا، لكن في الدنيا يترك الله عز وجل من يترفعون ومن يظنون انفسهم في ايديهم ملك ومن في ايديهم سلطان، ده اختبار. لكن عند حلول نقمة الله تعالى وظهور بأس الله، حينئذ تتنحى السلطة والملكية والملكية عمن سوى الله، ويظهر يتمحض الملك الحقيقي لمن؟ لله وحده لا شريك له. حينما يأتي بأسه في الدنيا وفي الآخرة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهنا يقول الولاية يعني السلطان، والسلطان والملك بكل دين. هنا هنالك الولاية الحق الحقيقية لله، او لله الحق سبحانه وتعالى. هو خير ثوابا، هو خير ثوابا. اما يسيب، انت تقدر تسيب انسان؟ ممكن. واحد عمل حاجة تديله جايزة مكافأة، طبعا الجايزة مش ملكك، دي ملك ربنا. لكن حتى ولو افترضنا تدي جايزة، تدي وانت بخيل، تعطي وانت شحيح، لكنك لا تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وانما الذي يعطي يده سخاء الليل النهار من؟ الله عز وجل. هو خير ثوابا، يعطي الحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف. ويقول عن الصابرين انهم يوفون اجرهم بغير حساب. وخير ثوابا وخير عقبة. في العاقبة الذي يعقبك خيرا، وفي العاقبة يؤتيك الخير كله، هو الله سبحانه وتعالى. وعند هذا القدر نتوقف ان شاء الله تعالى.